صيام أهل الإسلام امتناع عن

أن يعذرني من رجل قد بلغه قد بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكم بالتاريخ السابق، فإن تأكدنا بعد ذلك من عكس ذلك جاز صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال إنهم كانوا يتسمون بأنبيائهم وصالحيهم، يعني كان بنو إسرائيل يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. فهارون هنا ليس هارون النبي، ولكن رجل صالح من قومها. فيكون معنى يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في الطاعة، يا أخت هارون في العبادة، يا شبيهة هارون في التقوى. كيف تفعلين ذلك؟ اتهموها بهذه التهمة الشنيعة. وإذا تأملت في تاريخنا نحن وجدت أنه وبرأها الله مما قالوا، فقد اتهم أشباه اليهود في عصرنا وهم الشيعة عائشة رضي الله عنها بما اتهم اليهود به مريم عليها السلام، وبرأها الله مما قالوا. كثير من عقائد الشيعة تشابه عقائد اليهود. وقد قرأت كتابا اسمه بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، والرافضة هم الشيعة، كتاب بمجمدين قرأته كاملا، بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. فاتهموا عائشة كما اتهم اليهود مريم عليها السلام. يروى في ذلك واقعة عن الإمام البغدادي رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة، وكان في القرن الخامس الهجري. الإمام البغدادي أرسله عضد الدولة البويهي إلى لكي يريه عالما من علماء المسلمين الأنبياء. فجمع ملك الروم القساوسة وأرادوا أن يحرجوا الإمام البغدلاني، فقالوا له ذكر لنا أن امرأة نبيكم قد اتهمت بالفاحشة. يريدون بذلك الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا أن امرأة نبيكم قد اتهمت بالفاحشة، فلماذا أجابهم؟ قال هما امرأتان، هما امرأتان في كتاب الله ذكرتا بسوء. شوف الأدب، ذكرتا بسوء، هما امرأتان في كتاب الله ذكرتا بسوء، وبرأهما الله مما قيل فيهما، أما إحداهما فجاءت بولد، وأما الأخرى فلم تأتي بشيء. ده اسمه إيه؟ إلزام الخصم. إلزام الخصم، يعني إن كنتم بفهمكم المريض تريدون الطعن في شرف نبينا والطعن في أمنا، فالطعن في مريم التي تقدسونها من باب أولى. هذا إلزام الخصم، فإن هذه جاءت بولد وهذه لم تأتي بشيء، وأما نحن فنحن نبرئ مريم وننزه مريم ونعلم لها المكان العظيم، كما ننزه عائشة ونبرئ عائشة رضي الله عنها كما برأهما الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فمهم الذي كفر. طيب، قالوا يا مريم لقد أجيب شيئا فهي يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت إليه ليكلموه. إلى ده معناه إن هي كانت تعلم أنه يتكلم، وهم بما عند البشر من تاريخ سابق الرضيع لا يتكلم. هل تعلم رضيعا تكلم؟ هل رأى أحد منا رضيعا تكلم مع أبيه أو تكلم مع أمه؟ لا يوجد. ولو قال لي أحد الناس الآن بالأمس ولدت زوجتي طفلا وطول الليل وأنا عمال أحكي معاه، يبقى الراجل إيه؟ مجنون بلا شك أو مخلف. فإحنا اللي إحنا نعرفه الرضيع لا يتكلم، ولذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عندهم حق ولا ما عندهمش؟ عندهم حق. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. ده ما قالش مرة الله، ما قالش قال أحدهما دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما له إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. إيه اللي يوسف عليه السلام عنده؟ أجابه بخطبة في العقيدة إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أربابا متفرقون خير من الله الواحد القهار. إلى آخر المحاضرة. وفي الآخر أن أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصمت فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إن بدأ بحق الله أولا، حق الله على العبيد قبل الصلاة قبل الصيام قبل الزكاة قبل الصدقة قبل الحج أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال إني عبد الله. هذا رد على من قال أن عيسى هو الله، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى إله مع الله. إني عبد الله، آتاني الكتاب واجعلني نبيا. إذا عبد ورسول، عبد ورسول، آتاني الكتاب واجعلني نبيا. رد على من؟ على اليهود الذين قالوا عنه القيامة. أتت القيامة. فين القيامة؟ لا تستعجلوا. أتت. سيكون. وكل ما هو آت قريب. وأشرقت الأرض بنور ربها والسماوات يوم القيامة. سيب سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق خلاص. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. فتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي للتحقق أم القرى. وجعلني نبيا وجعلني مباركا. لسه هيكون مباركا. جعلني مباركا أي كثيرا وأوصاني بالصلاة والزكاة. لا دمت حيا أي مت الإنسان قد يصل إلى مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف. حتى احنا كده يقول لك ده راجل واصل يا عم، ده واصل واصل واصل، ايه مش عارف هو واصل وخلاص واصل. الواصل ده بقى يبقى فاسق، يبقى تارك لأوامر الله، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعمل أي حاجة في حياته، شغال شيخ طريقة واصل بتاع موالد بس. إيه اللي يسقط عن التكاليف؟ لا يسقط التكليف إلا عن الإنسان قبل البلوغ، الصبي المولود حتى البلوغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. طب الآن الكلام ده بالغ ولا لا؟ بالغ. صحي ولا نايم؟ صاحي. يبقى بقي أنه مجنون. فعيسى عليه السلام سلم الله عز وجل عليه في هذه المواطن الثلاثة: يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. الإمام مالك يقول رحمه الله: ما أشد هذه الآية على القدرية. القدرية اللي هما نفاة القدر، نفاة القدر الذين يزعمون أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع كالبشر. يقول بأن عيسى عليه السلام أخبرنا بما قضي من أمره إلى أن يموت، أخبرنا بما قضي من أمره إلى أن يموت، والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، هو الذي حقيقة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم قول الحق. قول الحق يعني ايه؟ يعني قاله الحق، يعني قاله الله، او هذا هو القول الحق اللي ضد الباطل، وكلاهما صحيح. يبقى ذلك عيسى بن مريم، هذه حقيقة عيسى عليه السلام الذي اخبرنا بها الحق، وهي الحق، وهي الحق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يعني يشكون، يترددون، يختلفون فيه. فهناك من فرط، وهناك من أفرط، ثم جاءت أمة الوسط وهي أمة الإسلام، فنهاهم الله عز وجل عن الشك في عيسى عليه السلام، وأعلمهم بحقيقته في قول الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، فلا تكن من الممترين بين إفراط وتفريط. تمام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إزاي عيسى زي آدم عليه السلام في الخلق؟ خلق آدم أعظم. عيسى عليه السلام خلق في رحم أمه، خلق من أم بلا أب. آدم خلق بلا أب ولا أم، على غير مثال سابق، من تراب. من الأعظم؟ خلق آدم. لكن المثلية في أعظم دي عندي وعندك، معلش أنا بجرب، أما أقول لك ده أعظم من ده بالنسبة لي وبالنسبة لك، لكن بالنسبة لله مفيش أعظم. كن. لذلك المثلية في كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. خلق مين من تراب؟ ثم قال له كن فيكون. عشان كده بيقول: من شهد ومن شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. ايه كلمته؟ كن فيكون. طيب، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن من حاشه في عيسى عليه السلام بعدما جاءه من العلم يدعوه إلى شيء يسمى المباهلة. وهذا حدث مع وفد نجران، عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونه في عيسى، رافضين أن يكون عبدا لله ورسوله، أن يكون عيسى عبدا لله ورسوله. قال الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل تمام. فأمر الله نبيه بذلك، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. نعود إلى الآية التي معنا، نعم. يقول الله عز وجل: فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إلى هذه الآيات أمر الله عز وجل رسوله أن يباهي من اختلف معه في هذا الأمر. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فعيسى عليه السلام عبد ورسول من عند الله تبارك وتعالى، بل ليس رسولا من عامة الرسل، بل هو من أولي العزم الخمسة من الرسل الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. سلم عيسى عليه السلام على نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله يبقى ما كان لله أن يتخلف. المقام بيدل عليه، زي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إحنا بنقرأ وبعدين نستعيذ ولا نستعيذ ثم نقرأ، إذا فاستعذ بالله يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. هذا هو الختام، ختام كلام عيسى عليه السلام لقومه. بدأ بقوله إني عبد الله، وختم بقوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. ربنا جميعا وأنا معكم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. ما معنى فاعبدوه؟ العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين: أن تكون على معتقد صحيح خالص لله تبارك وتعالى، وأن تكون العبادة مشروعة بمعنى أن الله قد شرعها. فمن اعتقد اعتقادا غير صحيح في عيسى عليه السلام فلم يعبد الله حقا، ومن عبد الله على غير شريعته فلم يعبد الله حقا. وهذا الكلام كما وجهه عيسى عليه السلام إلى قومه موجه إلينا أيضا. كي تكون عبادتنا لله صحيحة لابد أن تكون عقيدة صحيحة وعبادة مشروعة، يعني فاعبد الله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون العمل مشروعا وأن تكون العبادة صحيحة. هذا ما ختم به عيسى عليه السلام كلامه لقومه في قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ونقبل إن شاء الله في الخطبة القادمة إذا يسر الله.